كل أحد. فنريد أن نعيش الليل مع هذه الصفة وما تثمره في قلوب المؤمنين. المؤمن الذي يؤمن بالله عز وجل يعلم أن ربه الذي يعبده يتكلم يتكلم. فنذكر الأدلة على ذلك من القرآن والسنة مع ذكر من كلمهم الله سبحانه وتعالى، إلى أن نذكر كلامه مع أهل الجنة جعلني الله وإياكم منهم، وكلامه مع أهل النار، وننظر كيف يكون كلام كل أحد. كما تعودنا نصدر الدرس بمجموعة أسئلة تكون كرؤوس لمواضيع هذا الدرس. السؤال الأول: اذكر دليلين على ألف الله يتكلم، باء الله ينادي، جيم الله يناجي بالجيم. السؤال السابق بالدال: ينادي، ينادي، ينادي من المناداة من النداء، ويناجي من المناجاة. دال: الله يتحدث، هاء الله يقول القول، واو كلام الله ونداؤه ومناجاته بصوت بصوت. السؤال الثاني: اذكر دليلا واحدا على دليل من القرآن ودليل من السنة، يعني دليلين. تكليم الله لموسى، ألف تكليم الله لموسى، باء تكليم الله للأبوين آدم وحواء، جيم تكليم الله للملائكة وجبريل، دال ويمكن أن تجعلوا دال هذه سؤال ثالث مستقل: الله يتكلم يوم القيامة مع ألف الرسل، باء الملائكة، جيم الناس جميعا، دال مع المؤمنين أهل الجنة، هاء مع الكفار أهل النار. السؤال الرابع: كلام الله أو كلمات الله، ألف لا تنفذ، باء لا يجاوزهن جبار ولا متكبر. جيم القرآن كلام الله أو من كلام الله، القرآن من كلام الله. نقول مستعينين بالله عز وجل أن أهل السنة والجماعة يثبتون لله عز وجل صفة الكلام بالإجماع، أن الله يتكلم ويتحدث ويقول وينادي وينادي، وأن كلامه بصوت وحرف، وأن القرآن كلامه منزل غير مخلوق. دي خلاصة الدرس اليوم، هذه الجملة. إجماع أهل السنة والجماعة على أن الله عز وجل يتكلم، يقول، يتحدث، ينادي، يناجي، وأن كلامه بصوت وحرف، وأن القرآن كلامه منزل غير مخلوق. قبل أن أبدأ يا إخواني، هذه الصفة، صفة الكلام، صفة ذاتية فعلية. احنا قلنا الصفات إما ذاتية وإما فعلية، ومعنى صفة ذاتية يعني لا ينفك الله عنها، أما الصفة الفعلية يفعلها إن شاء، إن شاء فعلها وإن لم يشأ لم يفعلها، فتسمى صفة إيه؟ فعلية. الله عز وجل مثال، الله عز وجل سميع، يسمع وقت شاء ولا يسمع وقت شاء، ولا ملازمة صفة السمع، فتسمى صفة ذاتية. فالصفة الملازمة التي لا تنفك عنه سبحانه تسمى صفة لازمة ذاتية. الله حي صفة ذاتية. الله يخلق صفة فعلية، إن شاء خلق وإن لم يشأ لم يخلق. الله يرحم، إن شاء رحم وإن شاء عذب، فالرحيم صفة فعلية. وإن كانت الرحمة واسم الرحمن صفة ذاتية، فالرحمة ملازمة له سبحانه لا تنفك عنه، فهو الرحمن. ولكن الرحيم هي اسم أو صفة الفعل، إن شاء رحم وإن شاء عذب، وهذا يأتي إن شاء الله تعالى عند شرح اسم الله الرحمن والرحيم. صفة الكلام ذاتية وفعلية. أسألك الآن، الإخوة الجالسين أمامي ما يتكلم منهم أحد الآن؟ ما يتكلم منهم أحد، أنا أتكلم وكلهم سكوت، هل هذا يعني أنهم خرس لا يتكلمون، ولا الكلام صفة لهم؟ الكلام صفة لهم، ولكن الآن هم لا يتكلمون، فبأننا نقول الكلام صفة لهم ففرقنا بين المتكلم والآخر. فالمتكلم نقول الكلام صفة ذاتية له يتكلم، عكسها أخرس لا يتكلم، ولكنها صفة فعلية من جهة أنه إن شاء فعلها وإن لم يشأ لم يفعلها. فصفة الكلام ذاتية باعتبار أصلها، فعلية باعتبار آحادها. يعني إيه؟ صفة ذات بتعلقها أو من حيث تعلقها بما ينشأ عنها من الأقوال والأفعال، فلقيامها بذات الله عز وجل نقول الكلام صفة ذاتية لله، فربنا يتكلم. لكن هذا لا يعني ديمومة الكلام، ولكنها صفة فعلية من حيث أنه يتكلم متى شاء بما شاء كيف شاء. وصلت؟ طيب خلوها على جنب. بدأ الشيخ رحمه الله في معارج القبول بتكليم الله لموسى عليه السلام، فقال رحمه الله: وتكليمه عبده ورسوله موسى بن عمران بدون واسطة رسول بينه وبينه، الله سبحانه وتعالى كلم موسى تكليما بدون واسطة مباشرة، وهذا مما فضل به موسى. قال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. وقال تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وقال تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني. فالله يتكلم وذكر الكلام اللي حصل بينه وبين موسى، قال رب أرني أنظر إليك، قال أي الله عز وجل إثبات القول لله والكلام لله، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. كلام مين ده؟ كلام الله لموسى كفاحا مباشرة بدون واسطة. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال أي موسى سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال أي الله عز وجل يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين إلى آخر الآيات. فهذه آيات واضحة في تكليم الله عز وجل لموسى. وقال تعالى وذلك في إثبات صفة المناداة واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه. من المنادي؟ رب العزة سبحانه وتعالى. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا فالذي ناداه والذي ناجاه وقربه نجيا هو الله عز وجل بالإجماع. ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. وقال تعالى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى نودي من المنادي بدليل قال بعدها إني أنا ربك إذا النادى وبين له من المنادي وقال له إني أنا ربك فاقلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إلى آخر الآيات. وفي هذه الآيات مما قاله رب العزة إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى. قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. من يكلم موسى؟ يكلم ربه. قال ألقها يا موسى. من الذي قال له؟ الله كلمه تكليما. فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. مقام عظيم لنبي الله موسى. كلمه ربه. استحضر بقلبك هذا المشهد. موسى عليه السلام بعد أن كانت رحلة الجهاد الطويلة ورحلة العناء الشديدة يناديه ربه ويكلفه ويوحي إليه بالرسالة. وكلم الله موسى تكليما. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله موسى عليه السلام. وقال تعالى إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخلل أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه. وقال تعالى فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن المكان اللي ناداه فيه رب العزة من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا إلى آخر الآية. مقام عظيم لموسى عليه السلام كلمه الله تكريما. ولهذا يوم القيامة يذهب الناس يستشفعون بالأنبياء عند ربهم. فيأتون آدم يقول اذهبوا إلى فلان ويقول فلان إلى أن يأتوا إلى موسى فيقولهم عليكم بموسى فإنه كليم الله. وفي الرواية الأخرى ائتوا موسى عبدا آتاه الله التوراة وكلمه تكليما. وفي رواية ائتوا موسى عبدا آتاه الله التوراة وكلمه وقربه نبيا. هذه الأدلة أدلة كثيرة مستفيضة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا الله عز وجل أنه اصطفى عبده موسى بكلامه واختصه بإسماعه إياه بدون واسطة، وأنه ناداه وناجاه وكلمه تكليما، بل أخبرنا بما كلمه به. الكلمات اللي كلمه بها ذكرها في القرآن في السور التي ذكرناها في النمل وفي القصص وفي طه، والموضع الذي كلمه فيه في الشاطئ الأيمن من البقعة المباركة من الشجرة، وبالميقات الذي كلمه فيه الوقت والمكان والكلمات اللي كلمه بها. وأخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم بذلك في أصح الروايات تحت الصحيحين مثلا، غير الحديث الذي ذكرناه حديث الشفاعة لما احتج آدم وموسى عند ربهما فقال آدم لموسى أنت موسى الذي اصطفاك الله تعالى برسالاته وبكلامه. فالأدلة مستفيضة على ذلك، فلا أفصح من ذلك الكلام كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فأي بيان أوضح من بيان الله وبيان رسوله صلى الله عليه وسلم؟ وأي برهان يقنع من لم يقنع أن الله يتكلم؟ فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ دي الآيات الصريحة في القرآن والأحاديث الصريحة في أصح أو بأصح الأسانيد أن الله سبحانه وتعالى يتكلم. ففيما ذكرنا ثبوت صفة الكلام لربنا سبحانه وأنه يتكلم إذا شاء بما شاء كيف يشاء بكلام يسمعه من يشاء، فممن أسمعه كلامه موسى عليه السلام كيف شاء وعلى ما أراد، حتى كل صورة تخطر ببالك فالله سواها، ولكن أثبت الله كلاما وأثبت نداء وأثبت مناجاة فكيف نرد ما أثبت الله لنفسه؟ فهذا إجماع أهل السنة والجماعة على إثبات هذه الصفات لله. ونادى الله الأبوين آدم وحواء كما قال تعالى في سورة الأعراف وناداهما ربهما ألم أنهكما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. من الذي ناداهما وكلمهما بهذا النداء؟ هو الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يكلم الملائكة، يكلم الملائكة. ففي سورة سبأ يقول الله تعالى حتى، وهي من الآيات التي تهز القلوب هزا، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. أتعلمون فزع عن قلوب من؟ الملائكة. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء، إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنها سلسلة على صفوان، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وهذا الكلام له أحاديث كثيرة طويلة أن الله سبحانه وتعالى يلقي القول إلى جبريل. الملائكة لما بتسمع صوت الله عز وجل بتخر، الملائكة كأنما يغشى عليها فتصعق. ضربت الملائكة خضعانا لقوله أجنحتها، حتى إذا فزع عن قلوبهم كشف عنهم ما فيه من الصعق، قالوا لجبريل ماذا قال ربنا؟ فقال لهم ما قال الله عز وجل. جبريل عليه السلام استحضر يا أخي الكريم هذه المعاني، لما تسمع ما منكم من أحد إلا سيكلمه رب. الملائكة الخلق العظيم المعدون المهيئون لذلك يفزعون الفزع الشديد حتى يغشى عليهم لما يسمعوا كلام الله عز وجل. كيف بك أول مرة إذ يكلمك ربك ليس بينك وبينه ترجمان، يكلمك مباشرة بلا واسطة. وخلي بالك أنه يناديك ويكلمك وتمثل بين يديك ليحاسبك عن أعمالك في الدنيا. لو تكلم الله عز وجل بالأمر في السماء خضعت الملائكة، الملائكة الخلق العظيم الهائل، فكيف بهذا المخلوق الضعيف إذا مثل بين يدي ربه وهو في موضع الاتهام؟ وما أكثر ذنوبنا. ويكلمه الله ويسأله ويقرره عن ذنوبه. اللهم سلم يا رب وأحسن وقوفنا بين يديك، اللهم أحسن وقوفنا بين يديك، اللهم أحسن وقوفنا بين يديك. المسألة تحتاج إلى وقفة. فإذا كان كلام الله للملائكة يحصل لهم به ذلك، فكيف بالعبد وهو في موقف المحاسبة بين يدي الله عز وجل؟ ومن ذلك أن الله سبحانه وتعالى ينادي ويكلم جبريل. قال تعالى، والحديث قدسي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا نادى يا جبريل. من المنادي؟ ومن المنادى عليه؟ ويناديه بصوت يسمعه جبريل باسمه: يا جبريل إن الله قد أحب فلانا فأحبه. فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء: إن الله قد أحب فلانا فأحبوه. فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض. وإن الله إذا أبغض عبدا نادى: يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغض. فينادي جبريل يا أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه. فيبغضه أهل السماء وتوضع له البغضاء في الأرض. الله يحب ويبغض، وإذا أحب نادى جبريل وإذا أبغض نادى جبريل، إعلان أن الله يحب فلان. كلمة فلان شلها وحط اسم واحد من المخلوقين، قد يكون واحد منا. ينادي الله عز وجل: إن الله يحب فلان ابن فلان. استحضر معي هذا المعنى يا أخوان، استحضروه معي بحضور قلبي وشهودي. إن الله يحب فلانا، فلان دي شلها وحط اسم، ما هو فلان ده مش مجهول، ده شخص بعين. وهذا درس آخر لما نتكلم عن حب الله وأسباب حب الله للعبد في الحديث الطويل: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. أخ من الإخوة حريص على النوافل، نوافل الصلاة ونوافل الصيام ونوافل اللباس ونوافل في الطعام ونوافل في الشراب ونوافل في الأذكار ونوافل في غيرها، لم يسيبش سنة إلا ما يحرص عليها. فيحبه الله وينادي الله عز وجل على جبريل: إني أحب فلانا. فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل: يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه. الملائكة ليس لها اختيار، تفعل ما تؤمر به. ولم يقل: ثم ينادي يا أهل الأرض أحب فلانا، لا لا لا، فإن أهل الأرض قد يبغضون محمدا صلى الله عليه وسلم. أحب الخلق إلى الله ولكن توضع أو يوضع له القبول في الأرض. يقول العلماء القبول في كل شيء حتى في الجمادات. التراب اللي هو نفسه بيحبه، الشيء اللي بيستعمله بيحبه، فتحب أوراقه وأقلامه أن يكتب به، ويحب ثوبه أن يلبسه، ويحب طعامه أن يطعمه، يوضع له القبول في كل شيء حتى الجمادات. منزله عظيمه. والشاهد من ذكر الحديث ليس تفصيل ذلك، هذا درس علم نركز فيه على النقاط الرئيسيه، لكن لا يفوتك ابدا هذه المعاني القلبيه، لان طلبنا للعلم يا اخواني عباده بتقربنا الى الله سبحانه وتعالى، وكمال الطلب ان تعلم فتعمل. هو ده السبب يجعلني استرسل في بعض النقاط اذ يبنى عليها عمل. ان الله يبغض فلان، ينادي جبريل، ينادي الله عز وجل جبريل ان الله يبغض فلان، عبد مصر على الذنوب والمعاصي والمخالفات، عبد لا يتقي الله عز وجل، يسمع الأوامر الشرعية ويخالف، ما ظنكم بمثل هذا العبد؟ يبغضه الله. والمصيبة الكبرى أن ينادي جبريل إن الله يبغض فلان، فإياكم يا إخواني أن يكون المبغوض هذا واحد منا، فليحرص كل أحد على مرضاة ربه وعلى محاب ربه، أي الأسباب التي تجعل ربه يحبه، وليحذرن كل أحد من مساخط الله ومواقع غضبه. فإياك وكلمة يبغضها الله، إياك ونظرة يبغضها الله، إياك ولمسة يبغضها الله، إياك وهم بالقلب بشيء يبغضه الله، إياك. لأن إذا أبغضك الله أبغضك جبريل وأهل السماء، وتوضع لك البغضاء في الأرض، كل شيء هيكرهك. اللهم إنا نسألك حبك وحب من أحبك وكل عمل يقرب إلى حبك. فهذا هو كلام الله للملائكة أو الأدلة على ذلك، وكلام الله لجبريل ومناداته له. من ذلك أيضا كلام الله للرسل الناس يوم القيامة، وهذا يشمل السؤال الثالث عندكم، كلام الله للناس يوم القيامة. للرسل يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. للملائكة ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، اللي كانوا يعبدوا الملائكة، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. كلام الله للملائكة يوم القيامة، هؤلاء كانوا يعبدونكم، هذا مما نص الله عليه من كلامه في كتابه مع الملائكة يوم القيامة، ويتبرأ الملائكة منهم فيقولون سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن. من ذلك أيضا حديث الشفاعة، يقول الله عز وجل للملائكة من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان فأخرجوه. ده أمر من الله لمن؟ للملائكة يوم القيامة، للملائكة يوم القيامة. من ذلك أيضا كلام الله للناس أجمعين يوم القيامة، ويوم يناديهم فيقول انتبهوا ماذا أجبتم المرسلين. كلمة دي هتسمعها ويسمعها كل مخلوق يوم القيامة، ينادي الله عز وجل على الخلق، ويوم يناديهم أي ينادي الناس فيقول ماذا أجبتم المرسلين. انت سمع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما إجابتك إذ سمعت قول رسول الله. السؤال ده رب العزة يسأله لك، ماذا أجبتم المرسلين؟ وهذه نقولها لكل أحد يدع قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قول أي أحد من القلب. لا ندع أبدا قولا لله أو قولا لرسوله لقول أي أحد ولو كان أعلم أهل الأرض. فالقول المخالف لقول الله أو قول رسوله صلى الله عليه وسلم فلا نقبله. وهذا الكلام يحتاج إلى وقفة طويلة من طلبة العلم، فمع تعظيمهم لشيوخهم وعلمائهم إذا تقدم بين أيديهم النص الصريح فالامتثال يكون للنص لا لقول شيخ ولا لغيره، إلا أن يشتبه عليه الأمر فيجعل النص بين يدي شيخه ويبينه له. فإن ليس كل أحد يفقه النصوص حتى تعرض على أهل العلم. فضيلة الشيخ، حضرتك بتأمرنا بكذا وإحنا كنا قرأنا حديث وإنت عارف أن نظرنا قاصر وإحنا لسه مبتدئين، فالله يحفظك، يعني كان نحتاج إلى توضيح من حضرتك وتظهر أدبك مع استفسارك وسؤالك. فإذا جاءك الحديث المخالف لقول شيخك فلا بد أن تجعله بين يديك، فإن بينه لك وإلا فدونك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، ماذا أجبتم المرسلين. والناس في ذلك ثلاث، طلبة العلم في ذلك أو الناس عموما في ذلك ثلاث: قسم يتعصب لشيخه أو أستاذه أو جماعته ويلقي خلف ظهره كل قول ثقة منه بشيخه، قناعة منه بشيخه، أنا كان ليس هذا مبررا أبدا لترك قول رسول الله. هذه الأولى أو هذا الفريق الأول. فريق ثاني يأخذ القول قرآنا وسنة بفهمه هو دون أن يرجع إلى أهل العلم ودون أن يرجع إلى كتب أهل العلم، عشان كده بيقول القرآن والسنة بفهم سلف الأمة، يفهمه هو بلغته الضعيفة وفقهه الضعيف وما عنده أصلا قواعد لغة وما عنده أصول فقه، ويدعي أنه يتبع قول الرسول ويتبع قول الله، مع أن الله قال واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هل لا سألوا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لقوم أفتوا بغير علم هذا الكلام، هل لا سألوا إذ لم يعلموا؟ إنما شفاء العلم، يعني الجهل السؤال. فالفريق الثاني يستمسك بالكتاب والسنة بفهمه هو. الفريق الثالث الوسط، وهو الحق الذي لا مرية فيه ولا محيد عنه، هو أن يتبع قول الله وقول رسوله بعد أن يرجع إلى أهل العلم يستفسر منهم عن معنى الحديث أو معنى الآية. فإذا تبين لك المعنى ووجدت قول أي أحد يخالف ذلك المعنى فأبدا لا تترك ما قال المرسلون. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، مش ماذا أجبتم الشيوخ ولا العلماء، ماذا أجبتم المرسلين. فهذا هو معنى أن الله ينادي الناس جميعا ويسألهم ذلك السؤال. ويقول الله عز ويقول النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث في الصحيح عن علي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. وهذا ذكرناه مرارا في هذا الدرس والسواد. الحديث الآخر انتبهوا له جيدا، ذكره الإمام البخاري رحمه الله تعليقا عن جابر عن عبد الله بن أنيس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الله العباد فيناديهم بصوت. حطوا خط تحت بصوت، احنا قلنا اذكر دليلا اثبات النداء والمناجاة والكلام والحديث والقول بايه؟ بصوت، عشان بعد شوية نشوف الفرق الضالة بتنكر تقول لك لا ده الكلام معناه القى في روعهم، شعروا ان ده المعنى المطلوب، لا لا لا ده كلام بصوت يسمعه الناس. قال يحشر الله العباد فيناديهم، من؟ رب العزة جل وعلا سبحانه، فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. أنا الملك أنا الديان، كلام الله ليس ككلام المخلوقين، وصوت الله ليس كأصوات المخلوقين. اللهم إنا نسألك أن نسمع صوتك وكلامك، سلام قولا من رب الرحيم، أن نسمع صوتك ونداءك يا أهل الجنة هل رضيتم، سنسمع صوت ربنا وكلام ربنا. الناس جميعا يسمعون هذا الصوت، من قرب ومن بعد. هل يكون صوت الله كصوت المخلوقين؟ صوت المخلوق يسمعه القريب دون البعيد. فأنا الآن أرفع صوتي وميكروفونات، ولا شك أن إخواننا في سائر الأقطار وسائر البلدان، بل والأحياء داخل بلدتنا، بل في نفس الحي الذي نحن فيه، لا يسمعون صوتي غير صوت الله. وليس الصوت كالصوت، وليس الكلام كالكلام، كلام الله صوت الله. استحضر هذا المعنى، كل ما يخطر بالك من أصوات صوت الله سواه. فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. صوتك متوقف على وجود هواء في فراغ لا يسمعك أحد، أما الهواء وتضابط الأمواج وتناقلها، والموجة تظل تصغر تصغر أو تكبر مسافتها وتتسع إلى أن تتلاشى ولا يسمع المخلوقين بصوت مخلوق. أما صوت الله فسوى ذلك، وكل هيئة وكيفية تخطر بذلك فصوت الله وكلامه سواه. واضح إخواني؟ كسائر الصفات الله أخبرنا أنه يتكلم بصوت، وذكر لنا بعض صفات ذلك الصوت أنه يسمعه كل أحد من قرب ومن بعد. أنا الملك وأنا الديان. ومن ذلك أيضا من كلام الله للناس لأهل الموقف يوم القيامة، ينادي الله عز وجل ويقول لتتبع كل أمة ما كانت تعبد. وهذا ذكرناه المرة الماضية، الناس كلها تسمع هذا الأمر من الله عز وجل، اتبع ما كنت تعبد. لكان يعبد الشمس يتبع الشمس، يتبع القمر، يتبع عزير، يتبع المسيح، يتبع الصليب، يتبع الكبراء والرؤساء إن كان يعبدهم من دون الله. كل واحد يتبع ما كان يعبد من دون الله. يسمعون هذا النداء من الله، ويسمع أهل الإيمان قول الله أنا ربكم، يسمعون فيتبعون ربهم إلى جنة عرضها السماوات والأرض. يكلم أهل الموقف سبحانه وتعالى، يكلم أهل الموقف، وهذا مذكور في أحاديث كثيرة ذكرناها المرة الماضية، بل ويكلم كل واحد من أهل الموقف على حدة. ففي صحيح البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأله كيف سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الندوة. رجل يسأل عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عما سمعه من الرسول في الندوة، فقال يدنو أحدكم من ربه حتى يضع عليه كنفه. وهذا ذكرناه من قبل ونذكره إن شاء الله تعالى عندما نتكلم عن هذه الصفات، وأنها على النحو الذي يليق بجلال الله عز وجل، ولكنه كائن يدني الله عز وجل عبده ويضع عليه كنفه على النحو الذي يليق بجلاله، ويقول أي الله عز وجل، قال النبي فيقول الله تعالى. انتبه انتبه، فإنك ستكون في كنف الله ويسألك هذه الأسئلة، كلام مباشر ليس بينك وبينه ترجمان. هذا الكلام يقول حق وليس بالهزل، ولتعلمن نبأه بعد حين، وكل ما هو آت فهو قريب. كل ما هو آت فهو قريب. فيقول الله تعالى أعملت كذا وكذا؟ فيقول نعم. ويقول الله أعملت كذا وكذا؟ فيقول نعم. وأن له أن يكذب، كيف سيكذب؟ لا يستطيع. بين يدي الله عز وجل العليم بذات الصدور يسأله مباشرة. خلي بالك، كذا وكذا فعل من أفعاله في الدنيا، تمشيت رحت المكان الفلاني وقابلت فلان أو قابلت فلانة، والعبد يقول نعم. تتصلت على محمول في رقم كذا وكلمت فلان وقلت له كذا وكذا، والعبد يقول نعم، يقرره. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيقرره. المعاني ما تقولش عليهم كده يا اخوانا، افعلنا في الدنيا، افعلنا في الدنيا يقرره الله. فلا تصل الموقف على نفسك يوم القيامه، اجعل افعالك لله مرضيه، لان السؤال والتقرير على الذنوب، اجعله حسابا يسيرا. فالله عز وجل يقرره. فإن كان العبد ممن غلبت حسناته سيئاته فيقول الله عز وجل إني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. آمين يا رب. آمين آمين. إنها الأعمال يا إخوان، إنها الأعمال. فإن غلبت صالحاتك سيئاتك وأعمالك الصالحة أعمالك السيئة، لا تقل أبدا هذه المعاصي، ولكن يقررك الله بها حتى تعلم كمال رحمته وترى كمال رحمته بك ورفقه بك سبحانه وتعالى، وكيف أنه كان مطلعا على تلك الأعمال وقد أقررت بها، ولكنه بكمال ستره ورحمته يسترها عليك في الآخرة ولا يفضحك بين الخلائق. اللهم استرنا ولا تفضحنا. ما أعظم الأشياء يا إخواني التي نسترها ولا يعلمها إلا الله، ولكنها مكشوفة لديه سبحانه وتعالى. فمن لنا إذا كشف الغطاء وصار كل شيء واضح وبين. اللهم نسألك الستر في الدنيا والآخرة. قال إني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. إذن كلام الله يوم القيامة للرسل نداءات للناس جميعا، كلام للملائكة نداء لكل أحد مخصوص، وكلام مخصوص مع كل أحد، ثم كلام لله عز وجل مع أهل الجنة، وكلام مع أهل النار. كلام مع أهل الجنة وكلام مع أهل النار. من ذلك سلام قولا من رب الرحيم، أهل الجنة يسمعون سلام الله لهم، السلام عليكم يا أهل الجنة، كلام حقيقي بصوت رب العزة، وسماعهم لصوت الله عز وجل وهم في دار النعيم أعظم النعيم، أعظم النعيم. وأي نعيم أعظم من ذلك؟ الملك يحدثنا راضيا عنا مداديا بأحسن الألفاظ وأحسن النداءات يا أهل الجنة، ثم يقول سلام، وهو السلام، سلام عليكم، سلام قولا من رب الرحيم. فعلا الكفار والعصاة محرومون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فعلا ده أشد عذاب يعذب به الكفار والعصاة، أن يعجبوا عن الله عز وجل. كمان أعظم نعيم لأهل الطاعة والبر والتقوى أن يكلمهم الله عز وجل. ومن ذلك أيضا من كلام الله عز وجل لأهل الجنة ما جاء في الحديث عن أبي هريرة، والحديث في الصحيح صحيح البخاري، يقول الله تعالى: ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا أنا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. العباد اللي فقدوا أحباءه في الدنيا، اللي قبض صفيه من أهل الدنيا، رب عندهم ما لكمش جزاء عندي إلا الجنة. فعلا لو علمنا ما في المصائب من النعم لهانت علينا المصائب، لكن العبد فعلا منقطع عن الآخرة، بيفكر فقط في حيز الدنيا الكام نفس اللي هيعيشه، وينسى ذلك النعيم الباقي السرمدي. ويقول الله لأهل الجنة، لآخر أهل الجنة دخول الجنة، آخر واحد أو آخر ناس هتدخل الجنة بعد أن عذبوا في النار بمعاصيهم وأخرجوا منها بفضل الله ورحمته، بعد أن نفوا من الذنوب والخطايا وغرقوا في نهر الحياة بباب الجنة، ثم يدخلون الجنة. والله عز وجل يقول له في الحديث في الصحيح، يقول له: اذهب فادخل الجنة. تشعر بحلاوة هذه الكلمة؟ عبد كلم مخالفات وعوذ بها في النار ما شاء الله له أن يعذب، ثم أخرج برحمة الله عز وجل وكمال فضله، والعبد ده يسمع: اذهب فادخل الجنة. أي نعيم هذا يا أخوان؟ اذهب فادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها. وهذا هو أدنى أهل الجنة منزلا يا أخواني. سلعة الله غالية، سلعة الله الجنة، سلعة الله تحتاج منا إنفاق، إنفاق لأوقاتنا بالليل والنهار بين يدي الله عز وجل. هتحتاج ذلة في جوف الليل تستغفر ربك من ذنوبك وتسأله الجنة وتسأله هذا النعيم، وأن يكون حسابك حسابا يسيرا. تستغفر القيام بالنهار في مصالح الخلق لله عز وجل، تستلزم قياما في الدعوة إليه ورفع رايته والعلو بشأن دينه سبحانه وتعالى. احتاج شكر. ألا إن سلعة الله غالية؟ ألا إن سلعة الله الجنة. ومن ذلك أي من كلام الله لأهل الجنة ما ذكره البخاري في باب كلام الرب عز وجل مع أهل الجنة، عنوان ترجمة ذكرها البخاري: كلام الله عز وجل مع أهل الجنة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال، حديث كما سمعتم في الصحيح في البخاري أيضا وفي مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول لأهل الجنة. إثبات القول لله، يقول، ودي بنقولها في كل درس، قال الله تعالى، قال الله تعالى، يقول الله تعالى. فسبحان الله، كيف الجهمية والمعطلة والمعتزلة أنكروا أن الله يقول وأن الله يتكلم؟ لا أدري كيف فعلوا ذلك وكيف قالوا ذلك، وهم حين يستدلون بآية على ذلك يقولون قال الله تعالى. فالعجب كل العجب. فهي من الصفات المتواترة أكثر أو من أكثر الصفات ورودا في القرآن والسنة. ما أحد يستدل بآية إلا يقول قال الله تعالى، ما أحد يستدل بحديث قدسي إلا يقول قال رسول الله، يقول الرب أو قال الله أو يقول الله. فالأدلة فعلا أكثر من أن تحصى. ولكن إذا غلب الهوى وشهوات النفوس وغلظات الشياطين حينئذ تضل العقول والقلوب. نسأل الله الهدى. إن الله تعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة. اللهم أسمعنا هذا النداء يا رب، اللهم أسمعنا هذا النداء. يا أهل الجنة، سمعناه في الدنيا هذا النداء من المشايخ ومن العلماء، فهل لنا أن تمن علينا بأن نسمعه منك سبحانك: يا أهل الجنة. فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك. فيقول: هل رضيتم؟ هل رضيتم؟ وهو في الجنة. فيقولون وما لنا لا نرضى يا رب، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيقول الله ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ خلي بالك رب العزة بيكلمهم مباشرة، ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ قال يا رب وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. الجزاء يا أخواني من جنس العمل. أهل الإيمان وأصحاب الجنة كانوا يؤمنون بالغيب فيسمعون كلاما بين دفتين. قال الله تعالى نحن ما لقينا رسول الله ولا قلنا كما قال بنو إسرائيل أرنا الله جهرا، ولكن قبلنا الكلام منه صلى الله عليه وسلم نقلا عنه بالسند الصحيح في القرآن بالتواتر وفي السنة أحاد أو تواتر، قبلناه ورضينا وعملنا به ونسأل الله أن يتوفانا عليه، فيكون جزاء أهل الجنة لأنهم آمنوا في الدنيا بالغيب أن يروا الله شهادة ويسمعونه شهادة، يعني يشاهدون بأعينهم ويسمعون بآذانهم الله، يرون الله بأعينهم ويسمعون الله بآذانهم يكلمهم بهذا الكلام الطيب. بعد أن أدخلهم الجنة هل رضيتم؟ ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. ويكلم الله أهل النار وشتان شتان بين أن يتكلم الرب وهو راض وبين أن يتكلم وهو غضبان ساخط، فيكلم الله عز وجل أهل النار ويقول لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون، كلام التوبيخ كلامه لهم حينئذ تعذيب لهم، انكار على افعالهم، انكار على اعتقاداتهم الباطله، انكار عليهم في كل ما فعلوا. من ذلك ايضا ما جاء في الحديث الصحيح في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله تبارك وتعالى لأهول أهل النار عذابا لو كانت لك الدنيا وما فيها أكنت مفتديا بها، لو كان لك ملك الدنيا كلها واللي في الدنيا كله تدفع فدية لنفسك من هذا العذاب؟ تقول نعم، يظن انها النجاة. فيقول الله قد أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك ولا أدخلك النار فأبيت إلا الشرك. فانتبهوا من الشركيات يا أخواني، وهذا الكلام فصلنا فيه في شرح كتاب التوحيد الأعمال اللي يقع فيها العبد من الشركات، وستأتي في معارج القبول بتفصيل أكثر إن شاء الله تعالى. يؤتى بالعبد يوم القيامة كما جاء في الحديث في صحيح مسلم من رواية أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالعبد يوم القيامة، وهذا الكلام في هذه المرة وهذا العبد في هذه المرة عبد من أهل النار، ويقول الله له ألم أجعل لك سمعا وبصرا ومالا وولدا وسخرت لك الأنعام والحرث وتركتك ترأس وتربع فكنت تظن أنك ملاقي يومك هذا؟ فيقول له اليوم أنساك كما نسيتني، اليوم أنساك كما نسيتني، والنسيان هنا بمعنى الترك والإهمال فيتركه في النار. وما أدراكم ما النار وما عذاب النار. يكلم الله يوم القيامة آدم عليه السلام، وذلك في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم. قال أبو سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى فيقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك، فينادي الله بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. الناس وقوف الحشر وينادي الله على آدم، ويخرج آدم من وسط الخلائق لبيك ربي وسعديك أخرج من ذريتك بعث النار، طلع لدخلين النار. فيقول يا ربي وما بعث النار؟ يقول من كل 1999. فحينئذ تضع كل ذات حمل حملها، وحينئذ يشيب الولدان. بعث النار، بعث النار. الشاهد انه هيلبي على ادم، وادم يلبي، والخلائق وقوف ويسمعون اخرج بعث النار، ويخرج ادم بامر ربه بعث النار. ممن يكلمه الله عز وجل يوم القيامه؟ الرحم، الرحم. ففي الصحيحين من حديث ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خلق الله الخلق فلما فرغ منه قام في الرحم فقالت مه؟ قالت هذا مقام العائد بك من القضية. فقال ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ الرحم بتستجير برب العزة يوم القيامة، والله يكلمها ويقول أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ صلة الأرحام، صلة الأرحام. حتى لو أطيل عليكم أخواني الدرس له بقية المرة القادمة، ولكن خلاصة القول أن جملة الآيات والأحاديث المتواترة أن الله يتكلم ويقول وينادي، وهذه الآيات التي ذكرنا كلها شاهدة، وهذه الأحاديث التي ذكرنا كلها شاهدة بأن الله لم يزل متكلما بمشيئته وإرادته، يتكلم بما شاء كيف شاء متى شاء بكلام حقيقة يسمعه من يشاء من خلقه، وأن كلامه قول، قول حقيقي كما أخبر سبحانه على ما يليق بعظمته، كما قال تعالى والله يقول الحق، فقال تعالى سلام قولا من رب رحيم، وقال إنه لقول فصل وما هو بالهزل. كل ذلك يدل دلالة واضحة على إثبات هذه الصفات لربنا المعبود سبحانه وتعالى. وإن شاء الله تعالى لنا تفصيل طويل المرة القادمة في القرآن. فالقرآن الذي بين أيديكم، القرآن في المصاحف الذي في جيوبكم، كلام الله تكلم به حقيقة وسمعه منه جبريل ونقله جبريل إلى قلب النبي الأمين، وتكلم به محمد، وتكلم به الخلائق من أهل الإيمان من بعد، ولكن الكلام إنما ينسب إلى قائله أولا أن كان الناقل. فنسأل الله عز وجل أن يجعل وقوفنا بين يديه وقوفا حسنا هينا سهلا، وأن يجعلنا ممن ينادي عليهم يا أهل الجنة قد رضيت عنكم، ويجعلنا ممن يرضى عنهم في الدنيا والآخرة. اللهم اجعل حسابنا حسابا يسيرا، اللهم اجعلنا ممن يحسنون تلاوة كلامك،